إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت في مواجهة، نادر رشد على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. طبعا مواجهة يوم السبت، الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. ويوم الاثنين طبعا إن شاء الله هو حوار بين حضرتك ومستمعينك. أهلا بك دكتور هشام. أهلا بك زميلتي ميادة، كل المستمعين الذين ينتظرون دائما لقاء يوم السبت من مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. ويعني هذا سبت من أيام السبت لشهر مارس، وشهر مارس مليء بالمناسبات العديدة. طبعا والله لكن قبل المرأة في يوم الشهيد طبعا، وفي هي برضو اللي صنعت، يعني هي اللي جابت لنا الشهداء اللي عرفوا يضحوا بأرواحهم، يعني يوم المرأة المصرية، المرأة العالمية، ويوم عيد الأسرة، يوم عيد الأم أيضا. لكن المرأة كما قالت زميلتي ميادة الفيشاوي هي التي قدمت ابنها الشهيد لكي يضحي بروحه فداء لله سبحانه وتعالى طبعا والوطن. من غير كلام، بس طبعا اسمحوا لي في البداية انه المرأة كمان قدمت نفسها للوطن. امبارح فقدت مصر واحدة من اهم يعني الشخصيات اللي قدمت تضحيات عظيمة عشان خاطر مصر. نعم. السيدة زينب الكفراوي، أول فدائية في معركة بورسعيد في العدوان الثلاثي، ابنة بورسعيد العظيمة اللي كرمها الرئيس السيسي في 2017 في مؤتمر شباب الإسماعيلية، شرفت كنت موجود امبارح. فقدتها مصر عن يعني 81 سنة، لأن قدمت نفسها للحرس الوطني سنة 56 وكان عندها 15 سنة بالتمام والكمال. والدها كان بيشتغل في قسم برج، قسم حي العرب في بورسعيد، استأذنته ووقفها فورا وقدم لها كمان خدمات في خصوص معلومات تخص القوات البريطانية في حرب 56. ساهمت في أسر ابن عم ملكة بريطانيا أمير هاوس، الضابط البريطاني اللي غلبه بريطانيا عشان يلاقوه، لأنه كانت بريطانيا بتدور عليه، كل بيت حارة حارة، غرفة غرفة، متر متر. كانت واحدة من اللي أسروه وأخفوه، وواحدة من اللي عملت جمع التبرعات للجيش المصري، يعني تحت شعار تبرع لجيش بلادك واحمي نفسك وأولادك. سيدة عظيمة، كان الرئيس السيسي أوصى يعني محافظ بورسعيد على متابعة حالتها الصحية، وكانت بتعالج في إحدى مستشفيات بورسعيد بإشراف فعلا المحافظ اللي نعاها امبارح واحنا بنعيها النهارده. فكل يعني التعازي لاسرتها وكل محبيها وكل اهالي بورسعيد وكل شرفاء واحرار مصر والعالم. طبعا ده مش غريب عن الست المصرية، تاريخ طويل، وكمان في ثورة 30/6 كان ليها دور كبير جدا طبعا، وأيام الدستور، تعديل الدستور، وكمان الانتخابات، هي كان ليها دور كبير جدا. المرأة المصرية قدمت الكثير وما زالت تقدم. Yeah. طبعا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت دايما في مواجهة بنحرص على يعني إبراز رموز الوطن، وطبعا الشهداء قدموا الكثير لهذا الوطن، وكان إعلام الشر دايما بيطمس الحقائق أو بيحاول يغيرها وبيحاول يطمس تاريخ رموز الوطن سواء من الأحياء أو حتى من الشهداء. فيوم الشهيد 9 مارس قد إيه مهم جدا في كل مدرسة وفي كل مكان بتعلم فيه الطفل أو الأجيال الجديدة بتعرف قد إيه مهم هذا التاريخ. وإحنا عندنا يعني يعني ضربنا المثل في تقديم شهداء عظام للوطن بس زينب الكفراوي، يعني طبعا يعني واحدة من البطلات العظيمات، غيرها كتير كانوا كمان موجودين في بورسعيد، يعني بنحتفي بذكرها أو يعني بنحيي سيرتها، لأنه كانت الأولى من تقدمنا للقتال والعمل المسلح ضد يعني العدوان الثلاثي، لكن كان في غيرها عشرات بعد كده جم بعد كده لغاية ما وصلنا بقى لتسعة مارس 1969 لما قدمت مصر واحد من أعظم رجال العسكرية المصرية الشهيد عبد المنعم رياض، اللي طبعا اليوم اتخذ يوما للشهيد بنحتفل به كل سنة. عبد المنعم رياض يعني نموذج فذ للعسكرية المصرية، بس الناس لازم تبقى عارفة انه هذا الرجل وهو رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بيروح يدرس مواد مدنية أو في كليات مدنية في جامعة القاهرة عشان ياخد يعني يحصل علم إضافي، وهو مش محتاج لأي حاجة، وطبعا يعني مستقبله زي ما بقوله مستقبله وراء وصل لأعلى مستوى في الجيش المصري، ومع ذلك يتحدث مثلا 4-5 لغات، عنده دراسات تقريبا ما فيش يعني فرقة أو دورة تخص الفنون العسكرية إلا ما حصل عليها. لكن كمان يضرب المثل أنه يبقى اللي كنا بنسمع عنه قبل كده أنه القادة يديروا من مراكز محصنة ومن غرف عمليات، هو لغى بنفسه مش في الميدان وبس، وفي الصفوف الأولى، وده اللي ساهم أنه يعني العدو يبقى يرصد المكان ويستشهد فيه الصفوف الأمامية لأبطالنا في حرب الاستنزاف. ليه حق الشعب المصري يخرج في جنازة طبعا مهيبة لسه صورها موجودة، والحمد لله التكنولوجيا سمحت انه الشبكات يعني الاتصال الدولية تحفظ او ترفع يترفع عليها، والتلفزيون الوطني بيزيع، التلفزيون المصري بيزيع صور ومشاهد من الجنازة، طبعا تقريبا القاهرة كلها او مصر كلها كانت خلف الجثمان. جنازة مهيبة ويستحق انه يوم استشهاده يبقى يوم للشهيد المصري اللي بنحتفل به من 69 لغاية النهاردة، يعني من 51 سنة. طبعا ده قواتنا المسلحة يعني مع جموع الشعب المصري بيبقى فيه طبعا يعني احتفالات ويعني قراءات موثقة لرموز العطاء في مجال الاستشهاد في سبيل الله والوطن في هذا اليوم. طبعا واحنا دكتور حضرتك والاستاذ مادي عارفين، وطبعا مستمعينا الاعزاء عارفين، يعني بمناسبه اعدام هشام عشماوي من عده ايام كنا بنتكلم على انه الارهاب ابتدى في 2013 نص الترم 2013، نعم كنا بنوصل يعني بنعدي 250 عمليه في السنه، يعني بمعدل كل يوم وكم ساعه كده عمليه، كل يوم كم ساعه كده عمليه ارهابيه. وصلنا في 2018 لأن بعض الأجهزة العالمية بترصد دول يعني الإرهاب تقريبا انتهى من مصر أو هزم يعني في 2019. الحقيقة في 2018 وصلت العمليات إلى 8 عمليات. لما نتكلم على إزاي وصلنا ل 8 عمليات نقول لا ده ما إحنا بنقول طبعا إحنا بنقولها كده في البرنامج في نص دقيقة، لكن لكن قدمنا تضحيات عظيمة وغالية من دماء أبناء مصر الأبطال اللي وصلوا حالة الأمان في مصر للحال اللي احنا عليها، فما جاش ده بالسهل، ما جاش بالصدفة. لا في يعني مش بس التضحيات في الشهداء اللي راحوا، لكن كمان أمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وأهليهم وأخواتهم كلهم دفعوا الثمن واعتقادي ان مصر كلها يعني ملتفه حوالين اسر الشهداء، لان دول اولاد مصر كلها. فاحنا قدامنا نموذج يعني نقدر نرصده في التقديم يعني التضحيات عشان الوطن يعيش. هشام عشماوي نفسه ما جاش صدفه، يعني اذا كان اللواء 100 زي ما بيقول اللواء 106 في الجيش الوطني الليبي هو القبض عليه، لكن قائد الكتيبه 169 كان اسمه الرائد احمد المغازي، ده قائد في الجيش الليبي، هو اللي قال انه يعني الاجهزه المصريه هي اللي ادتنا معلومات للقبض عليه. فانت قدام يعني ملحمه متكامله، ناس بتدفع ضريبه الدم على الارض وناس تانية قادره توفر المعلومات لتحقيق انتصارات كبيره لمصر وشعبها. نعم. روحنا يا مصر علينا، يسقط نجم شهيد على شاني، يطلع نجم كبير ويلاني. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي. يا مصر يا عمري يا بسمة وفجري، يا مصر انت حياتنا وانت رايتنا، ادي الفرحة تفرش غيرنا. انت حياتنا وانت رايتنا، ادي الفرحة تفرش غيرنا. انت حياتنا وادي النصر منور بيتنا، يسقط نجم شهيد على شاني، يطلع نجم ولاني. أحلى بلد بلدي. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، وإحنا نتكلم عن 9 مارس في يوم الشهيد، بنتكلم إنه دولة ملتفة حوالين أسر الشهداء، ودائما الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء. إحنا كمواطنين إزاي ممكن نكون على قدر مكانة الشهيد يعني، واللي قدمه لبلده نقدم له إيه؟ لا نقدم له كتير، لأنه هو إحنا قلنا كل واحد بيقاتل في مكانه في موقعه حسب يعني ما يستطيع أن يقدمه، لأنه مش كلنا هنروح نشيل سلاح، ومش كل الناس هتيجي تشتغل في الإعلام، ومش كل الناس هتروح تشتغل في الصحافة، ومش كل الناس هتدي أداء محترم في أماكن عملها في المصانع وفي الأماكن اللي فيها اتصال بالجماهير. مصر محتاجة الكل، لأنه الحملة تستهدف الكل، والمخطط بيستهدف مصر كلها وشعبها وبيستهدف المنطقة كلها. وأعتقد يعني أي حد يشكك في أنه المنطقة العربية مستهدفة يبقى ده حد مثلا في غيبوبة، أو يعني فاقد صواب وفاقد عقله بالكامل. كل مواطن، احنا فاكر حضرتك لما تكلمنا على الناس تحتشد حول وطنها وحول يعني وخلف جيشها وخلف مؤسسات وطنها. نعم. بالوعي، لأن قضية الوعي هي القضية الأساسية اللي احنا أولا البرنامج معمول علشانها، وهي اللي عاملة مشكلة بينفذ منها إعلام الشر على الدوام. يعني القوات المسلحة والشرطة قايمين بدورهم، بيقدموا تضحيات كل يوم، بيقدموا يعني مش خسائر الوطن السهل أي حاجة، لكن مش بس شهداء لكن كمان جرحى، بيقدموا مصابين، بيقدموا الدولة عاملة رعاية في تدريبات بتكلف، في ذخيرة بتكلف، في أسلحة بتكلف، فكله قايم بدوره. يعني آن الأوان أن المواطن يقوم بدوره يبقى واعي. نعم. ضد ما يصل إلى يعني أذانه من إشاعات ومن أكاذيب. قاعد قدام إذا اضطرت الظروف أنه بيتابع إعلام الشر يبقى واعي للمعلومات اللي بتتقاله وأغلبها أو كلها كمان غير صحيح وغير دقيق وملوش علاقة في خلط هبل بالشيطانة في أغلب يعني ما يذاع. ما عندنا معركة مواجهة الوباء العالمي اللي هو كورونا يعني. وادي واحدة من المعارك اللي إعلام الشر يعني دايس فيها في إشاعاته متهيألي كل يوم في أكتر من إشاعة تخص موضوع كورونا. احنا مقدمين نموذج للعالم حتى اللحظة يعني علينا أن نحمد ربنا ونمسك الخشب فعلا لأن مقدمين نموذج محترم في مواجهة المرض. ودي مش بشهادتنا احنا, دي بشهادة منظمة الصحة العالمية يعني بتراقب العالم كله وما فيش ما عندهاش مجاملة لأنه الناس كلها بقت عارفة أنه منظمة الصحة العالمية دلوقتي بتتابع كل الدول وكل وزارات الصحة في العالم كله لحظة بلحظة. على سبيل المثال السفينة اللي أعلن عنها مبارح السياحية اللي فيها 12 مصاب بكورونا, المعلومة أصلا جات من منظمة الصحة العالمية. جات إزاي؟ جات لما مواطنة من إحدى الدول سافرت لبلد ثالثة وهناك اكتشفوا أنها عندها كورونا. طب أنت جاية منين وكنت فين؟ قالت كذا كذا وكنت على متن السفينة كذا, فبلغوا المصريين. المصريين عملوا كل على الفور على طول وعملوا تحليل وثبت ان وجود 12. لما ثبت وجود ال 12 طبعا تمت الاجراءات التامينيه كلها, عزلوا السفينه عن العالم, عملوا التحاليل اللازمه, جهزوا الاماكن لاستقبال الناس, وعملوا كمان تحاليل تخص كل اللي خلطوا الناس دول الفتره السابقه وعملوا لهم تحاليل. لانه احنا وصلت عدد التحاليل اللي اتعملت اكثر من 2166 تحليل, ما ثبتش منهم غير ال 15. الثلاثة اللي قبل كده وموجودين في مستشفى مطروح اللي فيهم المصري اللي كان جاي من صربيا عابرا لفرنسا لمدة 12 ساعة, والاثنين الأجانب, واحد أجنبي واحد مصري الكندي والمصري اللي تعدى من الكندي, أدي الثلاثة اللي كانوا موجودين قبل كده. ال 12 دول اللي يعني الست اللي كانت موجودة دي السائحة تسببت في نقل العدوى ليهم, ودلوقتي كلهم بيتلقوا العلاج. عدد المصابين كلهم 15. عندنا 65 جايين من العمرة برضو تلقوا التحليلات المطمئنة وكلهم ما فيش أي حاجة الحمد لله. الوزير نفسها تعرضت للتحليل مرتين خلال 48 ساعة بعد ما غادرت الصين. ده يعني المطلوب من علميا لمواجهة المرض بالنسبة للتحاليل. مصر طبعا مش بتخبي حاجة لأنه ما فيش مصلحة أنها تخبي حاجة. المفروض يحصل العكس, أنه لو في حاجة تتقال عشان الناس تاخد بالها وعشان تقدر المجهود اللي حاصل, لكن احنا عاملين مجهود جبار مؤدي إلى أنه العدد هو الموجود. يعني لو في أكتر ما أعتقدش يبقى في مبرر أن أحد يخبي, لكن عندنا 250,000 جهاز لكشف المرض. اعتقاد أنه دول الموجودين من حملة 100 مليون صحة, لأن نفس الجهاز البي سي آر هو ممكن يكشف للفيروس هو الموجود, وكمان بعتين يجيبه تاني. في أكثر من 60 مستشفى هيتم تحديدهم لموجة المرض, لأنه إذا ابتدى ينتشر لقدر الله فتبقى المحافظات جاهزة لاستقبال الناس, مش هيستنوا لما لو العدد يعني برضو لقدر الله كتر أنه حد من المحافظة بعيدة يستنوا لما ينقلوه لمطروح, لأنه هتبقى يعني العملية محتاجة سرعة في التعامل. ففي أكثر من 60 مستشفى يتم تحديدهم لحجز المرضى لو لا قدر الله برضو حد أصيب في محافظات أو أماكن بعيدة. كلهم مجهزين, السيارات المجهزة موجودة, عندنا خبرة في العمل الميداني, يمكن ده اللي ساهم في أن احنا بنتعامل مع المرض بشكل علمي, وده اللي ساهم برضو في أنه نحصره إلى هذا الحد لغاية اللحظة, اللي هي تجربة 100 مليون صحة. ساعدت على تدريب أطباء وزارة الصحة وعلى تدريب الفنيين في وزارة الصحة وعلى تجهيز معامل وزارة الصحة للموضوع, فضلا عن التجهيزات الخاصة بالفيروس نفسه من ساعة ما ظهر ومن ساعة ما ابتدى يعني يتم التحذير منه دوليا وعالميا. لأن أنت تتكلم هو ممكن يبقى المرض في الخطورة أقل من أمراض تانية بكتير, يعني أقل من الإنفلونزا عادية, نسب الوفيات بتقول كده. السارس اللي كان من كام سنة كان 10% عدد الوفيات, ده نسبة الوفيات فيه 2.5%, لكن هو خطورته انه اسرع في الانتشار واسهل في, وبعد كده الفيروس بيقعد على الاسطح يعني لو حد عطس أو كح ممكن الفيروس يقعد على الأسطح 3 أيام أو 4. فده ممكن أي حد يلمس السطح ده. بس الجو بتاعنا يا أستاذ أحمد، الجو حالة الطقس عندنا أعتقد يعني ما بتساعدش على عنفوانية هذا الفيروس، يعني لأنه الأطباء بيقولوا إنه مع ارتفاع درجات الحرارة تقل نسبة. عشان كده إن شاء الله بعوامل الطبيعة وبعوامل يعني الستر الإلهي من من من إبريق بقى إن شاء الله. يعني ممكن من خلال الوعي. والله أنا أستاذ ميدا قلنا الوعي ده مطلوب حتى لو ما فيش كورونا، يعني الناس تعطس معلش تستخدم مناديل، التكح تستخدم مناديل، ما تكحش في وش الناس، ما تكحش ما تعطس في وش الناس، الناس تغسل يديها قبل الأكل وبعده، ما نبقاش يعني طيبين إلى حد أن كل مرتبة كده سايحة على بعضها. فاصل، وبعد الفاصل موجز الباء الواحدة والنصف، ثم نستأنف الحوار لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير الطيران المدني يوجه بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية الوقائية في التعامل مع الركاب، وذلك خلال زيارة التفقدية لمطار القاهرة الدولي. وزارة الصحة والسكان تخصص الخط الساخن 105 للاستفسار عن فيروس كورونا المستجد. فتح المطاف بالمسجد الحرام لغير المعتمرين اعتبارا من فجر اليوم. إيران تسجل 21 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، وتعلن ارتفاع عدد المصابين إلى 5823 حالة. الفلبين تعلن حالة الطوارئ الصحة العامة عقب تسجيل أول حالة إصابة لشخص انتقلت إليه العدوى بالفيروس داخل البلاد. السلطات اللبنانية تصدر قرارا اليوم بشأن السندات الدولية المستحقة على لبنان عقب اجتماع مع بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. القوات التركية تواصل انتهاكاتها بحق اللاجئين العالقين بالقرب من حدودها مع اليونان وتستهدفهم بقنابل الغاز المسيل الدموع. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف السنوي لتوفير 3500 فرصة عمل. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. يوم الشهيد ابنك بطل، اتباهي بيه وحكيه عن تضحياته للبلد، اوعي في يوم تبكي. يا أم الشهيد ابنك بطل، اتباهي بيه واحكيه عن تضحياته للبلد، اوعي في يوم تبكي. ربيتي احسن تربيه علمتي، انا الطفل الاول حاجه قبل تتصوروا ان سقوط ولاد مصر ما يوجعناش. لا ازاي؟ بس ولاد مصر دول سقطوا عشان تفضل مصر. يا امي دعي تحزني زمانه في الجنة مع الملايكة تضمني واكيد بيسمع. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. واستنافا لحوارتنا في لقاء مواجهة وطبعا شكرا نادر راشد، هذه التذكرة بيوم الشهيد، هذا الشهيد الذي جاد بروحه من أجل المزيد من العمل ومواصلة العبور لوطن أفضل. الحكومة أستاذ أحمد بتؤكد فرق طوارئ للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، وأيضا طبعا استجابة ل 64 ألف شكوى واستغاثة في التموين والكهرباء والخدمات. يعني الحكومة تقترب أكثر وأكثر في نقلة نوعية لم تكن معهودة من قبل من المواطن المصري، تفتح له نوافذ التواصل المختلفة ليقدم من خلال هذه النوافذ الشكوى في سواء كان في التموين أو الكهرباء أو الخدمات. وأيضا هناك فرق طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة لدى المواطنين. تعليق حضرتك يا فندم. والله تعليقي أنه ده موجود من فترة. نعم. يعني بس ما كل يعني لازم نفكر الناس، ممكن تبقى حضراتكم فاكرين لكن نفكر الناس انه وزارة التضامن عاملة في موضوع الفرق ده من 3-4 سنين. نعم. اللي هي بتنزل تغيث يعني كبار السن ومن غير مأوى فرق الإغاثة. القصة انه احنا فعلا لازم نصدق انه المواطن المصري بقى له قيمة عند يعني قيادته. ده اللي شفناه في التجربة لما رحنا جبنا المصريين من الصين، قلنا انه الدول التانية اغلى من مصر بكتير، من مركز المرض يعني من جوه الكارثة من جوه المقاطعة المنكوبة، وكان ممكن اي حد تاني يتباطأ يسيب الناس تخطئ، لكن احنا جهزنا بشكل مثالي ونقلنا الناس في تجربة مهمة ما كانش فيها غلطة واحدة. طيارة بتطلع معقمة، فريق طبي جاهز، الناس الخاص اللي بيشتغلوا في الطيران فاهمين الموضوع وعندهم أبعاد القصة كلها وقلبهم جامد، وراحوا قلب وهن ونقلوا المصريين اللي كلهم تقريبا ما عدا 3-4 اللي قرروا البقاء ليهم ارتباطات ليهم يعني مستحقات أيا كان، لكن الباقي كله رجع على مصر ولقوا هنا ويعني ما نقدر نقول نسميه منتجع، قعدوا فيه 14 يوم وخرجوا بسلامة الله ورجعوا لأهلهم. ده ما يحصلش إلا إذا كان في دولة عندها المواطن بالنسبة لها رقم واحد. تكلمنا هنا برضو في حلقات قبل كده لما تكلمنا عن المصريين في الخارج وقلنا عندنا وزيرة للهجرة بتسافر لنفسها، أحيانا لما يبقى في مواطن مصري عنده إذا ما سافرتش بتوكل محامي محلي من البلد اللي فيها. شفنا ده في المصري اللي تعرض للقتل في الكويت، شفنا ده للمواطن المصري اللي تعرض للقتل في الأردن. وطبعا بنقول يعني احنا عندنا 1,100,000 في الأردن، لما يحصل يعني مشكلة مواطن واحد ما عندنا نسب اللي يعني المشاكل واحد على المليون. بنقول كده ليه؟ لأن علاقتنا بالأشقاء ممتازة وهم بيصروا كلها، ونفس القصة في الكويت، لكن بشر زي ما بيحصل بين مشاكل جوه مصر بين مصريين ومصريين. لكن احنا بنتكلم على سرعة تجاوب الدولة مع الموضوع وسرعة اشتباكها مع الأحداث، وشفناها مع مروة في اللي قتلت في لندن، وشفناها مع المواطن اللي برضو في أمريكا، نفس واللي شفناها مع المواطن اللي مالوش كان مش عارف يرجع من تنزانيا لأنه الجثمان عليه ورجعوه على نفقة الدولة. وفي كتير يعني قصص كتير حكيناها قبل كده كلها بتؤكد اللي وصلنا ليه النهاردة. في فرق دلوقتي جاهزة للاشتباك مع مشاكل المواطنين المحلية. جزء من الموضوع ده افضل بقى اشتباك عملي مع اعلام الشر، لان انت كل الكلام اللي بتكلم عليه واشاعاته واكاذيبه انت بترد عليها عمليا، اذا كان مشاكل محليه او حاجه او اداريه او حاجات تخص يعني المواطنين مع مصالحهم او مع الاحياء اللي عايشين فيها او مع المناطق اللي بيعيشوا فيها وفيها مشاكل. وجزء منه فعلا اللي احنا قلنا عليه قناعه عند القياده السياسيه انه المواطن هو الـ يعني اللي كل الـ الجهود بتتم عشان سعادته وعشان يعيش في وطن افضل بكتير من اللي كان فيه. الحقيقه كمان المواطن ووجود فرص عمل ليه بتحميه من جرائم ممكن يرتكبها، وبتحمي بلده كمان منه يحصل اي فراغ فيحصل بالتالي اي مشاكل او طبعاً. جرائم. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف السنوي، ده خبر النهاردة موجود في الجرائد وفي نشرة الأخبار، لتوفير 3500 فرصة عمل. وخلينا نتكلم كمان من السبت اللي فات يا أستاذ أحمد، معدل البطالة نزل ل 8%، ده كان خبر موجود في الربع الأول من 2000 أو الربع الأخير من 2019، فأعتقد دلوقتي الأمر بقى أفضل. مؤكد وكمان تجاوز يعني حاجز 8%. وده برضو ما جاش بالصدفة يعني، ولكن استكمالا لموضوع يعني كلام حضرتك على إعداد حياة كريمة للمواطنين ده يمنع من الجرائم، وكلام حضرتك على الفرق الخاصة بمشاكل المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة ليهم، ما ننساش اللي حصل في موضوع العشوائيات. طبعا احنا يعني قدام معجزة تحققت في 3-4 سنين اللي فاتوا. أخيرا كان عزبة الهجانة تقريبا. لا والله كل يوم في حاجة، لأنه تتكلم النهاردة عن عزبة الهجانة ممكن تلاقي في محافظة تانية في منطقة عشوائية تم التعامل معها والانتهاء منها، لأنه أكثر من 362 منطقة عشوائية في مصر، عشوائية وغير مخططة طبعا متقسمين عشان بس الناس تبقى عارفة لما بيتقال أنه تم الانتهاء من العشوائيات الخطرة ده غير عشوائيات غير مخططة، يعني دي حاجة ودي حاجة. العشوائيات الخطرة اللي فيها مخاطر على حياة الإنسان وعلى أرواحهم وفيها يعني ممكن تبقى عدد أو أنواع من الجرائم. دي يعني خلاص في يونيو 2020 ممكن نعلن انتهاء مصر من الأماكن العشوائيات الخطرة في مصر. لكن احنا يعني العاصمة ما وحدها لما يبقى فيها 106 منطقة عشوائية وغير مخططة، طب ده تساب ازاي طول السنين اللي فاتت؟ لكن الحمد لله من 2014 وتم الاشتباك مع قصة العشوائيات في مصر وتحقق فيها انجازات عظيمة، لدرجة انه داخلين بقى في رفاهية، مش رفاهية يعني هنعمل للناس يعني منتجعات جوه العشوائيات، لكن على الاقل هيتم النهوض بالمناطق دي بحيث تبقى يبقى التعويض في التعليم مناسب، التعويض في الرياضة مناسب، التعويض في التحصيل او الاستفادة من الثقافة في مصر مناسب، لحد الى انه تم رصد 350 مليار جنيه لغايه 2030 على عشوائي، على المناطق اللي كانت بقى يعني نقدر نقول عليها كانت عشوائيه. نعم حضرتك احيانا بيبقى في يعني زي ما يعني حضرتك يعني وضحت لنا اكتر من مره انه من الممكن انه يبقى في شائعه على سبيل خبر يعني عالي جدا وحلو جدا ومفرح جدا وهو غير صحيح. يعني هذا النمط من الشائعات او من الاخبار يعني اخباره ايه في واقعنا هذه الايام يا فندم؟ فندم بص احنا من 2013 من 2011 ابتدينا امام يعني الحرب الجديده اللي احنا بنسميها حروب الجيل الرابع، دي لجزء منها الاشاعات والاكاذيب. جوه الاشاعات والاكاذيب ابتدى يعني اعضاء مصر يطوروا في الموضوع، مش واقفين عند الإشاعات القديمة بقى اللي كنا بنسمع عنها، إشاعات عسكرية وسياسية، حاجات تخص الجيش وحاجات تخص السياسيين لا، وحاجات تخص الاقتصاد عشان يقدر يعمل لك انهيار يخسرك كتير لا، روحنا لإشاعات كتير، إشاعات اجتماعية تخص الأسر المصرية جوه بيوتها، تخزين الطعام وأنواع الأطعمة ومش عارف إيه ويعمل لك مشكلة. إشاعات بقى اللي حضرتك بتكلم عنها اللي احنا سميناها رفع سقف الطموح والأمنيات، يعمل إشاعة تبسط الناس قوي وتلفت نظر الناس وتشغل الناس او على الاقل قطاع منهم، زي مثلا اشاعه ان في بنك من البنوك عامل 50,000 فرصه عمل، ده وده حصلت فعلا طبعا، مقرات وافرع البنوك البنك ده يعني هجوم كاسح من المصريين وراحوا ما لقوش حاجه، طبعا بتحصل لهم احباط طبعا اللي حضرتك قلت عليه الصدمه دي، وازاي بيقولوا لنا وازاي جابونا ومش عارف ايه والله ما في فايده ابدا، ويقعد بقى الكلام اللي حضرتك عارفه. حاجات كتير من زي مثلا اعلانات البطاله اتعملت واتقالت والناس راحوا برضو زحف كبير على يعني أفرع وزارة التضامن وكله عايز يقدم طلبات، وبعد كده قالوا لهم ما فيش هذا الكلام. دي قصة تانية خاصة بتكافل الكرامة، ده موضوع تاني. لكن اللي هم في الإشاعة بقى اللي وصلت لهم وصلت لهم غلط، فنفس القصة بقى يحصل لهم الصدمة. ده تقال في إذا كنت حضرتك تقصد يعني إن اكتشفنا مصر الكورونا، لو احنا احنا عندنا طبعا إنجازات علمية كتيرة وخصوصا في مجال الصحة، لكن لو في حاجه زي كده كانت الدوله طبعا هتقول وتبشر او شعبها او الناس. يعني حاجه يعني استاذ احمد، انا كمواطن بسيط قوي على فيسبوك او مواقع التواصل، ازاي ممكن افرق بين خبر مفرح انشره وافرح بيه وتباهي بلدي بيه، وانه خبر ده مضلل او يرفع سقف طموحاتي؟ في ناس ما تقدرش تميز بين ده وده، ازاي ممكن انا اكتشفه؟ هو ناس بدافع الوطنيه بيجروا ينشروا الخبر الايجابي باعتبار ان ده انجاز عظيم، عايزين يفرحوا الناس بيه ويلفتوا نظر صفحتهم للآخرين. خلينا في حسن النية أنهم عايزين يفرحوا الناس، لكن نفس اللي ينطبق على الخبر الكاذب السلبي يعني برضو ينطبق على الخبر الغير صحيح الإيجابي، هي نفس المعايير. أولا أربع خمس معايير نقولهم سريعا للناس ونفكرهم تاني. أول حاجة الوزارات اللي تطلع عنها الأخبار لو ليها متحدث رسمي استنى، أي مؤسسة حتى لو رئاسة الجمهورية في المتحدث الرسمي قال، لو ما قالش يستنى شوي، القوات المسلحة المتحدث الرسمي قال ما قالش يستنى شوي، الحكومة نفس الحكاية اللي هي متحدث رسمي واللي هي مستشار إعلام إذا قالوا يبقى خلاص ما قالوش نستنى شوي. الحاجة التانية، طيب إذا في خبر منتشر بكثافة نبص منشور فين، إذا الموقع أو الجريدة منشور فيها محل اعتبار ومحل ثقة وليها وضعها عند وتقديرها عند المصريين وعند المؤسسات الإعلامية والصحفية المعروفة، يبقى في محل للتعامل مع الخبر. جوه الموضوع بقى إذا الخبر منشوف في موقع معتبر أو جريدة ليها يعني تقديرها واحترامها، نخش بقى نشوف الخبر، نبدأ بتاريخ الخبر لأن أحيانا بيبقى قديم ونعيد إنتاجه من غير ما نحس. يعني عايز أقول لحضرتك كل سنة بيتم إعادة إنتاج الخبر بتاع أن مدار الإفتاء تجيز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم. ده بيجي ليه؟ عارفة ليه حضرتك؟ لأنه بيعيد إنتاج الخبر اللي كان متقدم لدار الأواف لما كان العصابة دي موجودة في السلطة في 2012، فالناس على شبكات التواصل الاجتماعي تعيد الفتوى وبعد كده الأواف أو دار الإفتاء ترد عليها، وهي أصلا سؤال قديم ما عادش ليه معنا. يعني مصر اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي بعد 2013 مفهاش، المفروض ما يبقاش فيها سؤال زي ده. يعني احنا مواطنين أشقاء كلنا في وطن واحد، ما يصحش نبقى فيه سؤال الغريب بهذا الشكل. لكن بيتم إعادة إنتاجه من شبكات التواصل الاجتماعي بسبب اللي بيحصل، الناس ما بتبصش على تاريخ الخبر. أنا عايز أقول حاجة تانية برضو يا أستاذ أحمد، إنه الناس بقى عندها وعي كبير قوي. يعني امبارح مثلا وأول امبارح من يوم تقريبا 5 مارس، وفي فيديو تشير كتير قوي أو تم نشره بشكل كبير قوي لوزير السياحة والأثار دكتور خالد العناني، وهو بيقابل وفد في الأقصر بيكلمه، يعني نقلا عن إحدى القنوات الفضائية، إنه بيعمل حوار مع أسرة فرنسية باللغة الفرنسية وبيرحب بيهم وبيقول لهم لما تسافروا فرنسا هتقول ايه لأصحابك، لطفل يعني كان موجود. الحوار ده يعني على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منتشر جدا، فقد ايه برضو دوت بينشط السياحة المصرية او بينتشر من هنا لهنا لهنا، فده قامت بيه مجموعة كتير من الشباب فخورة ببلدها وحركة السياحة. ممتاز، حتى لو الفيديو ده قديم اهو، ده بقى حاجات مش يعني الراجل بصوت وصورة بيتكلم واضحة جدا، والسياح موجودين صوت وصورة، مش محتاجة يعني انها يتم التفتيش وراء الموضوع صحيح ولا مش صحيح، حتى لو قديم ايجابي انه يتم نشره. لكن النقطة الرابعة بقى، نبص بقى في متن الخبر قبل ما يعني من نعدي النقطة دي. اذا متن الخبر مسنود الى مصدر مجهول من عينة، يعني تصرح مصدر مطلع، مصدر عليه، مصدر مش عارف ايه، من غير ما يحدد المصدر، من غير ما يحدده بالاسم او بالوظيفة، يبقى نشك برضو في الخبر. دي الاربع خطوات اللي ممكن نعرف الخبر صحيح ولا لا. نستنى المتحدث الرسمي، نشوف الموقع المنشور عليه او الجريدة معتبرة ولا لا، محل اعتبار من الناس ولا لا، وليها تقدير واحترام. الحاجة التالتة تاريخ الخبر، الرابع متن الخبر نفسه. لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت مصر لكل المصريين، ودايما بنتكلم في مواجهة عن الدور الذي تلعبه القوى الناعمة على خط التوازي. هكذا ربنا نخلص. لا لسه فندم السؤال ده بتاعي دايما. القوى الناعمة، ما احنا كلنا واحد يا ميادة. يعني شهر مارس أعتقد يا أستاذ أحمد بالمناسبات العديدة اللي موجودة في هذا الشهر، طبعا أهل التخصص في كل مجال له صلة بمناسبة من هذه المناسبات يقومون بدورهم، لكن أنا كحضرة المواطن المحترم كيف يكون لي الدور الذي أشارك به في إطار هذا العمل الذي تقوم به القوى الناعمة لتنمية الوعي، للمزيد من التماسك الجمعي، التماسك الوطني؟ وحضرتك شايف أنه الحرب بس مش يعني لها أشكال كثيرة جدا، حرب المعنويات، في ناس يعني بتنفق مليارات علشان معنويات هذا المواطن تكون ما تكونش مرتفعة. ممكن أضيف حاجة للسؤال دكتور هشام، إنه كمان مش بس دور المواطن، دور الفنان العربي والمصري في ظل التحديات اللي احنا فيها. يعني هل ممكن يكون في عمل مشترك بين مصر مثلا والدول اللي المستهدفة للتفتيت المخطط العربي اللي حضرتك دايما بتتكلم عنه، انه نتكلم عن عمل يجمعنا كلنا لوعي المواطن العربي بشكل عام؟ هو ليه لا، ده ما احنا في الظروف قبل كده عملنا، يعني عملنا اعمال فنية، زي كنت قصدي اعمال يعني مشتركة تخص ما عملنا الحلم العربي وغيره يعني. وجاي بكرة نهار جديد وتعمل يعني أكثر من أوبريت. لكن المواطن عليه دور أنه ينحاز إلى الفضيلة. إذا انحاز الفضيلة، والفضيلة تعني حاجات كتير، تعني حتى الفن الراقي. يعني أنا لما بتكلم، لما بخش أشوف أغنية هبطة، أنا ده صوت داعم لها، بيرفع من مكانتها في التصنيف، بيديها دعم إضافي. لما بيدخل 10,000 واحد بيعملوا نفس الحكاية، بأنا عديت 10,000 نقطة إضافية لفن هابط، بيرفع رصيده عند المنتجين وعند التواجد على يعني الترقيمات أو التصنيفات الدولية. لما أخذ أنا 10,000 دول أوديهم لفن راقي، يبقى أنا بدعم من الناحية التانية. تمام. الناس تنتبه أنه حاجات بسيطة بنعملها، لكن بتسبب من غير ما يحسوا، يعني بتسبب كوارث كتيرة. لما أنا أنشر على صفحتي فن هابط، أنا بساعد الفن الهابط. لما أنا أنشر على صفحتي الفن الراقي، أنا بدعم الفن اللي احنا عايزينه. لما أنا دافع على باطل، يعني كنت أتصور، وده حصل والحمد لله، أن الناس كانوا داعمين جدا لنقابة الموسيقيين وهي بتخوض معركة ضد الابتزال. يعني أدفعه، مش يعني أكون ضد له، ضد هذا الباطل يعني. طبعا أكون داعم للي بيتصدى له. يعني أنا ماليش سلطة أن أنا أتصدى لفنان بيأدي فن هابط، لكن أدعم اللي أنا المجتمع فوضه أنه يشوف الحكاية دي، اللي هي النقابات المسؤولة عن الموضوع، اللي هي الأعلى للإعلام اللي هو المسؤول عن الموضوع، وليه دور مهم في تنقية الشاشة من حاجات كتير. الدراما تنقت أكتر من الأول، صحيح يعني محتاجين تاني، بس كل ما تيجي تعمل يطلعوا لك ناس يقول لك حرية الرأي والتعبير، رغم أنه يعني اتكلمنا قبل كده عن الفرق بين حرية الرأي والتعبير والإبداع، وبين حرية يعني الابتزال والتفاهة، فرق كبير جدا. فالمجتمع ينحاز إلى ما يراه صحيحا، هنوصل للمكان أو المستوى اللي احنا عايزينه. لكن طالما في ناس يعني بتبقى خارج الاصطفاف، بيعملوا لنا مشاكل كتير، او على الاقل بيعطلونا شوية. نعم، يعني اخدها من حضرتك، يعني مسألة الاصطفاف، الاصطفاف ده يعني هذا تعبير أو هذه كلمة يعني نستخدمها ونعمل في إطارها في أوقات التحديات، في أوقات المعارك. يعني أنا عايز سيادتك تعمق لي هذه الكلمة علشان أعرف أنا كمواطن دوري إيه، مع لأكون ظهير حقيقي ل يعني مثلا أقول لحضرتك إيه يا دكتور، في الأزمة بتاعت الأغاني الهبطة، ناس نخبة، ناس كتاب والله ونقاد، نعم، طرحوا فكرة ايه، فكرة انه انتوا بتصدروا على الناس ليه، طالما ليهم جمهور ما تسيبوهم، خلوا الناس لوحدها تختار الافضل من الاسوأ ويحصل الفارس ده. فطبعا ده كلام يعني زي ما بيقولوا ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب، لأنه احنا محتاجين قوة قاهرة قادرة على يعني الحسم في أمور كتير. إذا سيبنا الأمور كده طب ما احنا برضو نسيب زي الخليع، ونسيب زي اللي ممكن يبقى ضار بالأمن، ونسيب التصرفات كلها خلاص طالما الناس مش حدش بيشتكي خلاص، ونسيب الناس يعني فوضى في الشارع طالما دي حرية شخصية، وطالما نسيب الناس قال الفرز يحصل ولغاية ما نوصل للاختيار الصحيح. ده كلام مش صحيح. لازم قوة قاهرة قادرة على ضبط إيقاع المجتمع وتسير به في الاتجاه الصحيح وتسير به في اتجاه الفضيلة بشكل عام. عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان، غير وحياتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان. عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان، غير وحياتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان. واسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا، واسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا. قلبي وروحي ملك الفني والاتنين لبلادي هدية، حيوا معايا قولوا معايا عاش الفن رسالة. الأغنية قد إيه معبرة أستاذ؟ عاش الفن رسالة طبعا، رسالة. ولازم يعرف الفنان زي ما كنا بنتكلم عن قد إيه الفنان ليه دور أوقات التحديات، خاصة في أوقات التحديات، ويعرف كمان أن الكلمة بتفضل في الأذن لسنين وسنين وسنين. يعني إحنا بنسمع أغاني هاي عبد الحليم حافظ وبيتكلم عن دور الفن وقد إيه مهم، ولازم يعرف الفنان أنه كلمته مسؤولية، وقد تكون كلمة يتربى عليها جيل ويرددها ويتأذي بيها، لأنه بيشكل طبعا ثقافته وزائقته الفنية. زي ما بيتكلم دكتور هشام في الزائقة الفنية في برنامجه، قد إيه مهم جدا الذوق بيتربى من هو صغير الطفل على الكلمات، إذا كانت راقية بيرتقي وإذا كانت غير راقية بينمي. ده كلام صحيح تماما. وإذا نكمل بقى رد على سؤال الدكتور قبل الأغنية، انه الوطن محتاج في اللحظات الحاسمه لاصطفاف كل الناس حوله، وانه يقدموا افضل ما عندهم لوطنهم. نعم. طبعا يعني اذا كان في نص دقيقه للاشاعات، كورونا واخد اكبر الاشاعات انه الاجهزه الطبيه فيها نقص غير صحيح، الاطباء غير مدربين غير صحيح، في اجازات في المدارس غير صحيح، في اجازات من الجامعات غير صحيح، ان وزاره التموين لغت الفرصه لتصحيح الاوضاع برضو غير صحيح، ان وزاره السياحه مش هترد اموال المعتمرين اللي رجعوهم غير صحيح، كل ده ان جهاز التنظيم والاداره في اجبار على المعاش المبكر برضو غير صحيح. لكن الصحيح ان وقتي وقت ميادة وفريق العمل بس كان لازم نقول للناس ونطمنهم. يعني استاذ احمد رفعت الكاتب المحلل السياسي، بنشكر حضرتك جدا جدا جدا. شكرا جزيلا استاذ احمد رفعت. فريق العمل دكتور هشام محفوظ، ميادة الفيشاوي، نادر راشد على هندسه الهواء، دكتور محمد رفعت في الاخراج. الى اللقاء.